تمام زيادة في يوصل ساعة يوصل ساعة يكون قد يتبعها خرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره. نعم أنتم هذا أحسن تعريف يعتبر متعجب. عرفه الدمامي عند الشعور بأمر نجهل تضرع سنت. وهذا التعجب بالنسبة لمن؟ للمخلوق. أحسن الذي يخفى سببه بالنسبة للمخلوق. وأما تعجب الخالق فهو الصادر عن خروج الشيء عن نظائره أو عن العادة المعتادة فيه مع علم المتعجب تفاضل كالأفعال المعلومة من الكرم والزهد والبخل إلى آخر ذلك، هذه من التفاؤل التي تفاؤل فينا وتفاؤلون فينا امتياز ونقص من حيث امتياز النقص. نعم، لا يكون هذا الفعل من أفعال الألوان أو العيون الذي يعرف صيغة يعني تعجب منه، لا يكون من أفعال الألوان أو العهد ما عندك، لا يكون ابنيا من فعل أنت، وأنت لا يكون ابنيا أن يكون أحسنتم. طيب نأخذ درسنا. قال الناظم: وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني لها فعلا من الثلاث، ثم أتي بالألوان والأحداث، تقول ما أنقى بياض العادي وما أشد ظلمة الديادي. الحاصل من هذه الأبيات كما تقدم معنى أمني أن الفعل الذي مراد التعجب منه أو بنا صيغتي التعجب منه اشترط فيه شروط، اشترط فيه شروط تقدم ذكرها وأشرنا إليها أمني. ومن هذه الشروط ما أشار إليه الناظم رحمه الله بنظم هنا، فقال: وإن تعجبت من الألوان أو عهة تحدث من الأبدان في الأبدان، نستفيد من هذا إلى آخر الأبيات أن الأفعال التي هي للألوان وكذلك للعهات لا يصاب منها فعلي التعجب، لا يصاب منها فعل التعجب، لا يجوز أن يصاب منها فعل التعجب، فلا تأتي من عرجة فتقول ما أعرجه، ما أعرجه، لأن عرج فعل يدل على عاهة، فعل يدل على عاهة، ولا تأتي إلى عمية فتقول ما أعماه، ولأن هذا ما أعماه خطأ، لأن عمية فعل يدل على عاهة، ولا طرفه تقول ما أبرصه لأنه فعل يدل على عاهة. وكذلك أيضا الأمر بالألوان لا تأتي بالفعل وتصيغه، أو لا تأتي بالفعل التعجب تصيغه مما يدل على الألوان، فلا تقول ما أحمره من حمرة، ولا ما أسوده من سودة، ولا ما أبيضه كذلك من الفعل، فهذا لا يصلح، لأن هذه الأفعال تدل على الألوان، وفعل التعجب لا يصاغ منها، أي مما دل على الآهات أو مما دل على الألوان. طيب إذا أردنا التعجب من هذا الأمر أي مما دل على لون أو مما دل على عاهة ماذا نصنع؟ قال: فابني لها فعلا من الثلاثي، أي تأتي بفعل توفر في الشروط، ثم تأتي بهذا، ثم تأتي بمصدر هذا الفعل الذي لا يجوز بلا فعل التعجب منه، تأتي به مطلوبا، فتقول مثلا ما أشد عرجا، ما أشد عرجا. الآن هل بنينا فعل التعجب من عرجة؟ نسأل ما بنينا فعل التعجب من عرجة، من عرجة، وإنما أتينا بفعل التعجب من فعل يقص أن يصاغ منه إيش؟ فعل التعجب، وليس كذلك، أتينا بالتعجب ولا فعل التعجب من فعل يقص أن يصاغ منه، ثم أتينا بمصدر الفعل الذي لا يجوز أن يصاغ منه فعل التعجب ونصبناه. هكذا تفعل إذا لم يصح، أو إذا امتنع قوم فعل التعجب من فعل من الأفعال التي امتنعه، يعني اختل فيه شرط من الشروط المتقدمة، ففي هذه الحالة إذا أردت التعجب منه فإنك تأتي من فعل صح فوق فعل التعجب منه، كأشد وكأكثر وكأعظم، هذه أفعال صح فوق التعجب منها، تقول مثلا ما أشد، ما أعظم، ما أكثر، ما أكبر، هذا صح لأنها من شدد ومن عظم ومن كثر ومن كبر إلى آخر ذلك، صح تقول ما أكثر وما وما أشد إلى آخر. فإذا أردت أن تتعجب ممن امتنع صوته، ممن امتنع صوته أي صوت فعل التعجب منه، فماذا تصنع؟ تأتي بفعل أولا يصح أن تأتي بفعل التعجب منه، تأتي بفعل التعجب من فعل يصح أن يصاغ فعل التعجب منه، ثم تأتي بمصدر ذلك الفعل الذي امتنع صوت فعل التعجب منه فتنصبه، فتقول ما أشد عرجا، ما أشد عماء، ما أعظم عرجا، أو تقول ما أشد بياضة، وما أشد سوادة، وما أعظم بياضة، وما أعظم سوادة، وهكذا. واضح أمر، واضح هذا العين. فلا تقدر شروط معنا في صياغة فعلي التعجب، ثمانية شروط ونحو هذا تقدمت معنا. طيب هناك أشياء لا يصلح الإطلاق منها فعل التعجب، أردنا التعجب منها كيف نصنع؟ ناتي بفعل التعجب من فعل يصح الإطلاق منه، ثم ناتي بإيش؟ بمصدر هذا الفعل الذي لا يجوز أن يطلق منه فعل إيش؟ التعجب والمصيبة. فنقول مثلا إذا أردنا التعجب من عرج، من عرج الرجل أو من سواد الرجل أو من بياض الرجل، كيف نفعل؟ ناتي بفعل يصح، فنقول إيش؟ ثم نوصل للمصدر حقا، فنقول ما أشد عرجا، ما أشد بياضا إلى آخره. وهذا سيأتي، وهذا معنى قولي فابني لها فعلا من الثلاثي، أي من فعل الثلاثي يصح أن يطلق منه فعل التعجب. ثم أتي بالألوان والأحداث، ثم أتي بمصدر هذا الفعل الذي امتنع القوم فعل التعجب منه، تأتي به منصوبا بعد فعل التعجب، تأتي به منصوبا على أنه مفعول به، ومع الصيغة الثانية صيغة أفعل به تأتي به مجرورا بحرف الجر. تقول أشدد باستخراجه، أشدد باستخراجه، أو أشدد بعرجه، أي ما أشد عرجه. إذا كان أردت الصيغة الثانية صيغة أفعل يأتي بهذا المصدر مجرورا بحرف الجر، وإذا أردت صيغة أفعل تأتي به منصوبا، تأتي به منصوبا على أنه مفعول به. وأما إذا أردت التعجب وأتيت بالصيغة الثانية فتأتي به مجرورا هذا المصدر بحرف الجر الزائد الذي هي الباء. نعيد الأبيات. قال وإن تعجبت من الألوان، ما يجوز التعجب من صيغة التعجب من فعل الألوان، أو عاهة، ما يجوز من صيغة التعجب مما دل على من فعل دل على عاهة، كيف نفعل؟ أو عاهة تحدث في الأبدان، فابني لها فعلا من الثلاثي، تبني لما أردت التعجب منه في الألوان أو في العاهة، تبني فعلا ثلاثيا من فعل الصح من صيغة التعجب إيش؟ منه. ثم إيش تصنع؟ قال ثم أتي من الألوان والأحداث، ثم تأتي من الألوان ومن الأحداث كالعهاد هذه، تأتي بها منصوبة، تأتي بمقبلها، تأتي بمقبلها منصوبا بعد ذلك. إن أتيت بصيغة أفعل، وإن أتيت بصيغة أفعل تأتي بمقبلها مجرورا بحرف الجر. لا لا والحمد، إذا كان لازم لازم لا يطاق منه، كذلك يطاق منه ويتعجب، ينتقل الى التعجب، يطاق من المال يطاق، وانما الذي لا يطاق منه هو اللاحظ، هو الذي لا يطاق منه يشترط ان يكون تاما، اما اللازم يطاق منه. تاتي من همزه هذه همزه التعجيه، تكون همزه للتعجيه. طيب قال تبني لها فعلا من الثلاثي، ثم أتي بالألوان والأحداث، تقول ما أنقى بياض العاجي. الآن بياض هذا من أفعال إيش؟ الألوان بيضة، ولا يصاب فعل التعجب من أفعال الألوان. ماذا صنعنا؟ أتينا بفعل التعجب من فعل صح الإطلاق منه وهو أنقى، نقى أو لقي، فقلنا إيش؟ ما أنقى. ثم ماذا صنعنا بعد ذلك؟ أتينا بمصدر هذا الفعل الذي لا يصاب منه فعل التعجب، وقلنا ما أنقى بياض العاجي، ما أنقى بياض العاجي. فمن يعرف ما أنقى بياض العاجي عندنا؟ ما تعجبية مبتدا وأنقى فعل ما، والفاعل ضمير وجوبا، وبياض مفعول به يستندر، وبياض مضاف، والعاجي مضاف إليه، تأتي فيه مضافا منها ما يعني الاسم المتعجب منه. والجملة احسنت، وجملة أنقى بياض العاجي خبر كما تقدم. قال وما أشد ظلمة الدياجي، معنى ما؟ نعم، ما تعجبني مبتدا مفعول به، والديالي مضاف إليه. وجملة أشد ظلمة الدياجي من حل رفع خبر، وهذا ألوان أيضا هذا من اللون في التواد الدياجي، ما أشد التواد الدياجي فهو لون لا يتعجب، لا يتعجب التعجب. طيب بالنسبة للعهد أشرنا إلى أمثلة فيها، ما أشد عرجة شد يعني أشرنا إلى هذا المثال. العهد ما مثل العهد، مثل الألوان والعهد كما مثل السماء شد عرجة وتأكيد. قال أي أن فعل التعجب لا يبنى من الألوان كالسواد والبياض. قال نبي هذا الكتاب رحمه الله وجوز بناء فعل التعجب من الألوان. هذا الاختاري يا اخوان انه يجوز بناء فعل التعجب من الالوان، وايضا غيره شاركه بعضهم ايضا كذلك شاركوا في هذا. واما الكوفيون خطوا ذلك بالتواد والبياض، جمهور الكوفيين خطوا بناء فعل التعجب من الالوان اذا كان يدل على بياض او طواد، فقال يجوز ما ابيضه وما اسوده من غير ان تاتي به شده بشيء من تدل على ذلك ثم تاتي بهذا المخطط، يجوز مباشرة تقول ما أبيضه ما أشده. أما بالتالي رحمه الله مطلقا للألوان، ما أبيضه ما أسوده ما أحمره ما أخضره لا أخذ ذلك من الألوان. وأما جمهور الكوفيين فخصوا ذلك من بياض السواد، قال يجوز ما أسوده وما أبيضه فقط عند ذين اللونين توقف ولا مسه. وهذا أسهل المذهب، هذا أسهل. قال أي أن فعل التعجب لا يبنى من الألوان كالسواد والبياض ولا من العهات. وأجاز الختائي ما أعرجه ما أعماه، أجاز الختائي رحمه الله أيضا، بل هو سهل بهذا وسهل سهولة في هذا الباب. قال أي أن فعل التعجب لا يبنى من الألوان كالسواد والبياض ولا من العهات، أي من العلل الحادثة في الأبدان كالعمى والعرج والحول أيضا كذلك مرض، هذه كلها عهد فلا يستطيع التعجب منها عند جمهور المصريين. ما جاز ذلك من سمعته الشافعي رحمه الله إطلاقا. فعلى رأيه قال ما أعماه ما أعرجه ما أحوله ما أبرطه يجوز. وعلى رأي المصريين يقول ما أشد عرجة ما أشد عماء ما أشد حولة إلى آخر ما أشد برطة، يعني لابد من فعل تعجب ما يصح عن الطاهم. قال بل نعم بالبياض والسواد لأنه سمع بناء اسم تفضيل منهما واسم تفضيل بعد التعجب من باب واحد. قال بل إذا أريد التعجب منها توصل إليها ببناء فعل ثلاثي دال على المبالغة. إذا أريد التعجب من هذه الأشياء مما دل على لون أو على عاهة توصل إليها، أي التعجب منها ببناء فعل ثلاثي دال على المبالغة. أولا تبني فعلا ثلاثيا يجوز بناء فعل التعجب منه، وهو يدل على إيش؟ على المبالغة كما سيذكرون له، كأشد وأقبح ونحوهما، كأعظم وأكثر وأكبر، حديث عنه دل على مبالغة وكثرة في الشيء. لا هذه أدل في المبالغة، أكثر أعظم شد أقبح، اسم التفضيل أحسن مشاركة وزيادة لا بأس. ما أحسن بياض لونه لا بأس، ما في مانع، ما أحسن بياض لونه. قال بل إذا أريد التعجب منها توصل إليها ببناء فعل ثلاثي دان على المبالغة كأشد وأقبح ونحوهما، فتقول ما أشد عما ما أقبح عرجا إلى آخره ونحوهما، فيدخل على مصدرهما أي الذي يدخل على مصدرهما هذا الفعل الذي بنيته ما يصح بناء فعل التعجب منه، يدخل على مصدرهما. أنكم مصدر طريقين ولا من طريقين المدنة في العم والعرب المسألة في العم والعرب كما قلنا لكم المثال واضح سيأتي أيضا كذلك قال فيدخل على مصدرهما كما مثل به ما أنغى بياض العاج وما أشد ظلمة الدياجي كما مثل به فلا يقال ما أبيض العاج خلافا مستعين الكوفيين من بياض جمهور الكوفيين من بياض شمسك بل إذا أريد التعجب منها توصل إليه بما فيه ثلاث زاد على المبالغة كأشد وأقبح نحوهما فيدخل على مصدرهما فينصب ويضاف المصدر إلى المتعجب منه نعم تضاف المصدر بعد ذلك هذه زيادة ما ذكرناها بعد أن تأتي بمصدر منصوب تضيفه إلى إيش؟ إلى المتعجب منه هذا الصرف فيجر ما هو الذي يجر؟ المتعجب منه إضافة المصدر إليه وهذا يقول ليس مقصورا على البياض وعلى الألوان والعهاد جميع ما أردت يعني جميع ما امتنع فهو فعل التعجب منه فإنك إذا أردت التعجب منه تأتي بما صنعته تفعل ما ذكر لك مثلا أردنا التعجب من استخرجة أو أردنا فهو فعل التعجب من استخرجة استخرجة ما ينصب من فعل التعجب لماذا؟ لأنه أكثر من ثلاثة أحرف فعل التعجب صار من فعل إيش؟ ثلاثة كيف نصنع؟ ما أشد استخراجه ما أشد استخراجه ما أعظم استخراجه تفعل هكذا دخرج ما ينطق منه غير التعجب لماذا؟ إنه رباعي أكثر من ثلاثة كيف مصنع؟ ما أعظم دحرجته ما أشد دحرجته فتأتي بالمصدر مصدر الفعل هذا وتضيفه إلى المتعجب منه ما أشد دحرجة زيد ما أعظم استخراج زيد وهكذا هذا هو المقصود من الكلام الذي يعني تركنا ما ذكرنا قال فيدخل على مصدرهما فينصف ويضاف المصدر الى المتعجب منه فينجر ما اشد استخراج زيد ما اشد عرج زيد وهكذا ما اشد عمى زيد قال فينصب ويضاف المصدر الى المتعجب منه فينجر كما مثل به الناظم فلا يقال ما ابيض العاج ومذهب الكوفيين جواز هذا أيضا. وما أظلم الدياجي كذلك يجوز عندهم عند من سمعته قال بل ما أنقى بياض العاج وما أشد ظلمة الليالي ونحو ذلك وكذا لا يقال ما أعمى لأنه من العاهة بنيته ما يقال ما أعمى ولا ما أعرجه بل تقول ما أقبح عرجه وما أشد عماه فائدة الدياجي ظلمة الدياجي ظلمة الليل قال الجوهري كأن جمع ديجات كأن جمع ديجات تنبيه أشار بقوله فابني لها فعلا من الثلاثي فابني لها فعلا من الثلاثي أشار بقول فابني لها فعلا من الثلاثي طيب والله أنا معك على هذا قال لو أن الإخوة أصحاب الإشكالات الخارجية كبيرة يتركونها إلى ما بعد الدرس لكان أحسن قدر لأن هذا يشوش على المبتدئ ويأخذ وقتا من الدرس صدقته إن شاء الله سمعت النصيحة بعد الدرس أي أحد يريد يناقش حيا الله بعد الدرس أنت الآن ما تسمع الورقة كيف هذا؟ ما انتهينا ايش من اشكال معه كبير ولا صغير؟ مالك كبير ده معنويين الحسين والله كبير كيف معنويين الحسين؟ ما فهمته كيف الطالب؟ ها؟ لا بأس نعم إذا كان المقصود به العمل المعلوم لا يجوز، إذا كان مجالا ما شد أعمى عن الحق وما أعمى عن الحق، إذا كان مجالا ما أعمى عن الحق. هذا ذهب إليه جمع جمع ولا بعضهم أطلق المنع، لكن كان مجازيا إن شاء الله ما أعماه عن الحق لما أبعده من غير أن تبني فعلا آخر تأتي من نفس الحق. أما إذا كان العمل حقيقي لا لا تفعل العمل حقيقي لا عند مملكة. تنبيه نشار بقول فابني لها فعلا من الثلاثي، لأن صيغة التعجم لا تمنى من الرباعي. نعم فابني لها فعلا من الثلاثي، أشار بهذا أي بقوله من الثلاثي أن صيغة التعجم لا تمنى من فعل غير ثلاثي كالرباعي الأصول أو الرباعي المزيد لحرج لحرج أو الثلاثي المزيد عليه لحرج انطلق، فلا تبني منها أفعال. إذا أردت أن تبني منها أفعال التعجب تصنع ما ذكرت. هذا ليس خاصا بالسواد والبياض بالالوان والعهد، لا كذلك ايضا لا تغسل اما لا يجوز بلا فعل التعجب تصنع فيها ايضا ما تصنع بالالوان وبالعهد. قال التنبيه نشر بقول فابني لها فعلا من الثلاثي لان صيغه التعجب لا تمنى من الرباعي فاكثر كدحرج وانطلق واستخرج، دحرج باتفاق الرباعي الاصول لا يمنى منه اتفاق بين الاتفاق على ذلك. قال كدحرج وانطلق واستخرج، بل يقال فيه ما أشد دحرجة دحرجته مصدر كذلك، وأسرع انطلاقه وأحسن استخراجه. نعم تقول هذا ما أشد دحرجة ما أسرع انطلاقه ما أحسن استخراجه ما أعظم استخراجه ما أكثر استخراجه للؤلؤ أو للآلي، هذا جائز كما سمعته سواء كان بأشد وأفضح أو نحوهما ما يدل على المبالغة. قال بل يقال فيه أيضا ما أشد إحراجا وأسرع انطلاقا وأحسن استخراجا ونحو ذلك. وأجاز سيبويه بالنحو أكرم أي من الفعل المزيد الذي على وزن أفعل، أجاز سيبويه مطلقا إلى فعل التعجب وهو الصحيح. هذا ماذا سيبويه؟ أن الفعل إذا كان هذا المزيد الثلاثي المزيد إذا كان على أفعل يجوز بلا فعل التعجب منه، وهذا مذهب الإمام سيبويه ومذهب المحققين أيضا أنه يجوز كما نقل ذلك عنه ابن مالك رحمه الله، وهذا هو الصحيح لأنه قد سن سمع شيء منه. وأجاز سيبويه من نحو أكرم أي من الفعل الثلاثي المزيد الذي على وزن أفعل، بدل يوضح العبارة أي من فعل الثلاثي المزيد الذي على وزن أفعل. سيبويه جوز هذا، جوز البناء منه بناء فعل التعجب وهو صحيح. قال وأجاز سيبويه من نحو أكرم كقولهم ما أعطاه للدراهم وأولاه بالمعروف، فهو من أعطاء من إيش؟ من أولى، من أعطاء من أولى، سيبويه يجوز هذا. كذلك أيضا إذا كان من أكرم فهو من كرم، من كرم جائز باتفاق، لكن من أكرم الذي هو رباعي مزيد فيه، ثلاث مزيد فيه، فتقول أيضا عنده إيش؟ ما أكرمه جائز، سواء كان من كرم وهذا اتفاق أو من أكرم. فالحاصل أن مذهب سيبويه إذا كان الثلاث المزيد فيه على وزن أفعال يجوز بلا التعجب منه، هذا هو المقصود. قال وجاز سيبويه من نحو أكرم كقول ما أعطاه للدراهم وأولاه بالمعروف، فمن يعرف؟ إخواني لن تعرف. لا يا بعلي عندك. ما أعطاه للدراهم. نعم مثل تعجب في محل رفع. محل رفع مبتدا. وأعطاه فعل ماضي. نعم. من على فتح مقدر. نعم والهاء مفعول به. والفاعل مبتدع على ما. طيب للدراهم. جار ومجرور متعلق بأعطى هو في محل رفع مفعول ثاني. أحسنت بارك الله فيك. وجملة أعطاه للدراهم قد أعطاهم درهم خبر السنة وأولاه للمعروف نفس العراق من أولاه للمعروف. قالوا من شرطه أيضا أن يقبل التفاضل. نعم من شرطه أن يقبل الزيادة والتفاضل في هذه الصفة مثل صفة الكرم صفة الزهد مثل البخل فهل تقبل الزيادة والتفاضل فيها بين الناس تقبل الزيادة والتفاضل فيها بين الناس. وأما إذا لم تقبل الزيادة أو الفعل لا يكون على الزيادة فلا يبنى منه فعل التعجب كما تقدم مثل مات أو ثنيئة كما تقدم. قالوا من شرطه أي من شرط الفعل الذي يبنى منه التعجب أن يقبل التفاضل أي الزيادة والنقصان ليصح أن يختص المتعجب منه بالزيادة لأنه كما تقدم معكم في تعريف التعجب له موجع للتعجب استعظام زيادة وهذا من جمع الزيادة مات ثانية فإن استعظام زيادة ومن هذا لا يبنى منه فعل التعجب. قال من شرط أيضا أن يكمل تفاضل الزيادة والنقصان ليصح أن يختص المتعجب منه بالزيادة فلا يبنى منكم مات وفني لتساوي الفاعلين فيه. نعم ما في زيادة في مات الناس فيه سواء الموت الذي هو ضد الحياة الناس فيه سواء يسلب الروح عنه وبما يحصل الموت. قال فلا يقال ما أموته. نعم لا يقال ما أموته وهذا إذا أريد الموت الحقيقي الذي هو ضد الحياة. وأما إذا أريد الموت القلب فلا بأس ما أموته أي ما أموت قلبه هذا أجازه بعض المقام هذا ما إذا أريد الموت الحقيقي. وأما إذا أريد الموت القلب فلا بأس أن تقول ما أموته أي ما أموت قلبه كما ينبع على هذا الصلاة أو بالحمد نبع على هذا بالحمد. طيب قال فلا يقال ما أموته ولا ما أفناه. لا يقال ما أموته ولا ما أفناه بل ما أفجع موته وما أسرع فناءه. واضح إن شاء الله. وقوله بل يقال ما أفجع موته هكذا مثل ابن الناظم وذهب ابن هشام إلى أنه لا إلى أن ما لا يقبل التفاوت لا يتعجب منه البتة أنه ولي بل ما أفجع موته هكذا مثل ابن الناظم. ابن الناظم هذا مالك الناظم هذا ابنه مدرسي أو ملكه مدرسي صح محمد ومحمد بدل الدين نقره محمد بن محمد والناظم بن مالك مشهور هكذا مثل ابن الناظم وذهب ابن هشام الى انه الى ان ما لا يقبل التفاوت لا يتعجب منه البتة ما لا يقبل التفاوت لا يتعجب منه البتة سواء كان صغط في علم ما يصح او لم تصغط في علم ما يتعجب ما لا يقبل التفاوت منه البتة ولا يقال ما أموته ولا ما أفجع موته لا هذا ولا هذا عند ابن هشام وعلى مذهب على المذهب السهل جاهل الأسهل سهل جاهل هذا الأقرب أحد إيمانا. ولما أفناه بل ما أفجع موته وما أسرع فناءه. فمن يعيب عند الأخ للجانب عندك قولاني ايوه نعم افجع فعل الماضي احسنت نعم والفاعل ضمير مستتر وجوبا يعود على ما احسنت وموته مفعول به احسنت موت مضاف الهم ضاف لي وجمله افجع موته نعم في محل رفع خبر مستتر الشرح مرت على مثال على ما كان صيغته على وزن أفعل به فيما كان فيما لم يتوفر به شروط أو شيء قد لا تفهم عليه أشرنا إليه أنك تأتي معه بإيش بحق جر، تأتي بمصدره مجرورا، تأتي بمصدره مجرورا، وتقول أفجع بموته، أفجع بموته، أسرع بفنائه، أي ما أسرع فنائه، معنى واحد مع صيغة أسرع أو صيغة أفعل، أي معنى واحد، ما دام صيغة تختلف. نعم، ما مجرور لفظا ما أقول طيب، انتهينا من التعجب، الحمد لله ما أقول غيره.